شيعتي مهما شربتم عذب مائن فاذكروني او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني. السلام عليك يا ابا عبد الله، نحن نبكيك ونستجيب لندائك، اي المحاجر لا تبكي عليك دما ابكيت، والله حتى محجر الحجر تبكيك عيني يا حسين. بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلامات، قولي لشيعتنا نوحوا على المذبوح، قولي لهم نصبوا العزاء ونوحوا على المذبوح، اقضوا عداكم باللطام وايامكم بالنار، قليل شيعتنا نوحوا على المذب، في بارد الماء يذكروني في عطش ويذكر مقاسات البلاء في كربلاء واحدة، قولوا لشيعتنا نوحوا على المذب، صامي 3 أيام ضامي ما شربت عندي اطفال مصرعة ومحتار في دنياي، قولي لشيعتنا نوحوا على المذب، ولتخبر بفعل الشمار يوم على ولتخبر بفعل الشمار يا من على صدري، داس بن عاله ومكن البسار في نحري، قولي لشيعتنا نوحوا على الماء، ولتخبري بالأعوجية السوت بحالي، داست على صدري يا سكنة ورب توصالي، قولي لشيعتنا نوحوا على الماء، وكأني بالزهرة تنادي لو انحضر يا حسين يمك يما يا كان الشان بفاد لضمك، ياك يا بني وستر وحاك يا بني وشمك،

شو تريدي اخي جايبة عبد الله الرضيع؟ شو تريدي؟ اتتبع بالله الرضيع؟ قالت ابا عبد الله لقد جاءتني امه الرضاع، لقد جاءتني ام الرباب وطلبت مني حاجة لا استطيع على ردها. ما هي هذه الحاجة اللي طلبتها مني؟ قالت طلبت مني قطرة من الماء. ليش قطرة من الماء؟ قالت اخي لقد جف ثديها عن اللبان ولا يوجد قطرة من الماء تبل بها كبدا. خذه يا ابا عبد الله، ترى انا زينب وحاجتي ما تريب. الست انا اختك زينب؟ قال بلى. الست انا العزيز على قلبك؟ قال بلى. الست انا المخدرة؟ قال بلى. قالت اذا اخي ابا عبد الله اريد منك هذه الحاجة، ان تبل بها كبد هذا الطفل الرضيع. عظم الله اجوركم. اخذ الحسين ذلك الطفل ودموعه تسيل على خده، اتى به الى المعركة. خذوا مثال حيها، هذا طفل امامكم، تصوروا ان الحسين حمل مثل هذا الطفل واتى به الى المعركة، وقف على نشب من الارض فدعا في الخوم يا لله من خطب فظيع، فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع، نبئوني يا انا المذنب ام هادر، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. خل اوقف، انظروه فعليه شبه الهادي الشفيع. عظم الله اجورك. شمة وحبه بصدره وخده، وياه ترى الحسين يبكي على طفله، شمة وحبه بصدره وخده وشابد احسن يا باسم الكبده، يقل لي ما بعد للعيش رده، وهو يعالج يا ويلي العطش يفغر، تلقى حسين دمك. بينما هو يخاطب القوم في سبيل ان يسقوه قطرة من الماء، اختلف القوم من بينهم، هذا يقول اسقوه وهذا يقول اقتلوه ولا تبقوا منهم باقية. التفت ابن سعد الى حرملة الكاهلي قال الا ترى نحره كأن عنقه ابريق فضة؟ قال بلى. قال اطعنه برمحك. بينما الطفل على ذراعي والديه واذا بالسهم قد وقع في نحره وذبحه من الوريد الى الوريد، فشبك على رقبة والده وسال الدم على يد الحسين وحسين. خلاص اويلي من لفتك نت نادي يا بويا العطش هفت تفاد، وفدت للطفل لن مغادي يلالح رقبته ودمي فور، نادت يا بويا ذاب كبدي وكبدة امه، دخليني اقبل اليوم اشمه، دخليني اغسله انا بدمه. عظم الله اجوركم.